وهم بحاجة إلى دعوة، يعني أن يعرفوا أو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون لأصحاب القبور نصيب منهم. أصحاب القبور ما لهم نصيب من هذه الجماعة، حاول يطوفهم القبور ويصلهم القبور ما يذهب إليهم الجماعة أولاد. وهذا هو الذي جاءت بالرسل وأنزلت بالكتب، أن يعبد الله وحده ولا يصرف من العبادة لغيره. فأنت لا تذهب معهم، وخليك في بلدك واحضر مجالس العلم وراقب أولادك وأحسن إلى أولادك وكن مع أهلك وتعلم العلم واستفد ولا تخرج معه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلى آخره. فقوله يسمع، هل في ذلك دليل إلى أن اليهود والنصارى ممن لم يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار؟ أبدا، سامعون، وكيف لا يسمعون؟ ما سمعوا أن المسلمين يعني نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يقولونهم أتباع موسى وهم كافرون بموسى، لأن من صدق رسولا، يعني من قال إنه يتبع رسولا ثم كذب برسولنا الرسول فهو مكذب للمرسلين جميعا، لأن الرسل بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة والإنجيل جاءت البشارة فيه. التوراة التي نزلت على موسى فيها يعني ذكر يعني النبي، بل ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في القرآن، وعيسى في القرآن مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، يعني النصارى يزعمون أن أتباع عيسى الذي جاء عنه أنه يبشر بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وموسى كذلك، يعني كل نبي يعني من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين. ولهذا الله عز وجل لما ذكر يعني نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول رسول أرسل بعد الشرك، بعد ما وجد الشرك أول رسول أرسل نوح. وقيل المرسلين لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين، والذين يقولهم أتباع موسى هم كافرون بموسى، والذين يقولون أتباع عيسى هم كافرون بعيسى، لأن من كفر بمحمد فقد كفر بعيسى وبموسى. يقول: نحن نقرأ الأذكار الصباحية والمسائية في حلقة واحدة، والهدف من ذلك أن يحفظ الشباب الأذكار ويتنشطوا للقراءة، فهل هذا بدعة؟ هذا العمل غير صحيح، كل يدعو نفسه، والشباب يكتب ورقة، هذا اللي يسوونه. أولا ليس كل يعني شيء يقال، لأن قد يكون عندكم شيء من طيبة، لكن أنتم شوفوا أذكار الصباح اللي ثابتة والتي يعني صحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتبوها بورقة وأعطوها الشباب وغير الشباب يستفيدون منها، وكل واحد يدعو بها. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل دفن ميت في مقبرة فيها ضريح يدعونه ويدعون أنه ولي، علما بأن الميت أوصى بدفنه في هذه المقبرة؟ كونه يعني يدفن في هذه المقبرة، يعني لو دفن في غيرها من الأشياء التي لا محذور، لأن هذا قد يكون فيه اعتقاد أن قربه منه ينفعه، وأن كونه يدفن فيها أنه ينفعه، فيدفن في المقابر الأخرى التي ليس فيها يعني هذا المحذور. يقول: كيف نخشع في الصلاة لأن الشيطان يحول بيننا وبين كثير من أحوالنا في الصلاة؟ الإنسان يقدم على صلاته ويشتغل بما فيها من أقوال من قراءة، ويستحضر يعني أنه واقف بين يدي الله، وأنه يأتي يعني هذه الأشياء المطلوبة منه. المهم الإنسان يقبل على صلاته، سواء عاد حصل له خشوع أو حصل له يعني بكاء وما إلى ذلك، المهم أن يقبل على صلاته، وأن لا يعني يغفل فيها، وأن لا يسهو فيها، بأن يشغل نفسه بالتفكير في أمور أخرى، بأن يحافظ على صلاته فعلى أذكارها وعلى قراءتها وعلى ما جاء فيها من الأدعية. وهذا هو الذي يطرد الشيطان عنه، لأنه يكون اشتغل بما هو مطلوب في صلاته عن أن يخرجه عنها الشيطان بتذكيره بأمور أخرى تخرجه عن مقصود صلاته. يقول فضيلة الشيخ: والدي يشتغل في بنك ربوي، ونحن نأكل ونشرب من كسبه من هذا البنك، فما الحكم؟ الحكم أنكم قبل أن تسألوا عن الأكل والشرب اسألوا عن الوالد يكون يشتغل بهذا، اعملوا على أن والدكم يعمل بغير هذا البنك، لأن الشغل بالبنوك الربوية فيه التعاون على الإثم والعدوان. اعملوا على أن تحصل حرفة، وأنتم إذا كان ما عندك ولا مكاسب ولا شيء إلا هذا الذي يعطيه لكم أعطوه وأكلوا، ولكن إذا كنتم يعني مستغنين عنها فلا تستعملوه. وأيضا احرصوا على سلامة والدكم من أن يبقى على هذا الفعل المحرم الذي هو المعاونة على الربا، لأن الاشتغال فيه البنوك الربوية من التعاون على الإثم والعدوان. يقول حفظك الله: هل لي أن أرتل الآيات عندما أقرأ درسا في المسجد أو في أي مكان؟ الإنسان عندما يعني يقرأ يعني القراءة لها حال والاستدلال لها حال، فالإنسان في حال درسه عندما يمر بآية لا يرتلها، يأتي بها يعني غير مرتلة، لأن يعني مقامه مقام ترتيل. والإنسان إذا رأى راح يرتل يعني يظن الناس أنه يقرأ قرآن، وإنما عليه في مقام القراءة يقرأ، وفي مقام الدرس مقام التذكير فإنه يأتي بالآيات على وفق كلامه، يعني مقام الاستدلال غير مقام التلاوة. يعني تروح يعني تتكلم ثم في لحظة تتحول لأن كونك قارئ تقرأ يعني جزء من آية وتقرأ آية، القراءة لها حال وترتيل له حال والاستدلال له حال. فالإنسان عندما يستدل يأتي به مثل كلامه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قل قال الله عز وجل ثم روح رتل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. يقول: ما حكم قول الصلاة خير من النوم عند الأذان؟ يقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم، لأنه ما جاء شيء غير هذا، ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يقول عند الصلاة خير من كلام آخر، وإنما جاء: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا الذي استثني وهو حي على الصلاة حي على الفلاح، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا جاء فيه تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة خير من النوم ما جاء في شيء يدل على أن الإنسان يقول غيرها، وإذن فهو يقولها: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم قل أنت الصلاة خير من النوم. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم ذهاب المرأة متزينة إلى صلاة الأفراح المستأجرة والتي لا يوجد بها معازف أو تصوير؟ إذا كان ما في محاذير، إذا كان سواء مستأجرة أو غير مستأجرة، سواء في بيته أو في قاعة، إذا كانها سالمة من المحاذير التي يعني تكون في بعض الأفراح وبعض الأعراس ما في بأس أنها تذهب، المهم أن لا يكون في محاذير، أما إن كان في محاذير لا تذهب. ما صحة الأثر الذي روي فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عند ذبح الموت الذي يكون على هيئة كبش، قالت: لو أن أحدا مات فرحا كان أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حزنا كان أهل النار؟ لا أعرف عنه شيئا. امرأة مطلقة، هل يجوز لها في أيام العدة أن تخرج من بيتها للتسوق؟ إذا كان في عدة الطلاق الرجعي فهي لا تزال في عصمة زوجها، يعني والأصل أنها تبقى في بيت زوجها مدة العدة، ما تخرج لبيت أهلها، وإنما تبقى في بيت زوجها وتعتبر زوجة، ولو جامعها حصل المراجعة بالمجامعة. فالمرأة في حال عدتها عدة الطلاق الرجعي هي يعني لا تزال زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، كما لو لم يكن قد طلقها هذا الطلاق الرجعي. نعم. يعني إذا ليست أحكام عدة الوفاة أنها ما تخرج من البيت إلا لا للضرورة؟ لا لا، هذه زوجة، كما أنها قبل الطلاق لا تخرج إلا بإذنه فكذلك أيضا لا تخرج إلا بإذنه. هي الآن تريد أن تخرج إلى السوق مطلقة في أيام العدة؟ الجواب: وهي مطلقة في حال عدتها الرجعية مثل ما لو لم تكن مطلقة، لأنها لا تزال زوجة ولو ماتت ورثها ولو مات هو ورثته، لأنها في عدة الطلاق الرجعي هي زوجة، فإذا هي يعني مثل ما لو كان لم يطلقها، كانت تستأذنه قبل أن يطلقها فتستأذنه بعد طلاقها في عدة طلاقها الرجعي. وهل يجوز لها أن تستخدم الحناء؟ يجوز، يجوز أن تستخدم الحناء، يعني إذا كان لتجمل لا تستعمل للتجمل، لا تستعمل للتجمل لزوجها ما دامت عند زوجها وفي طلاق الرجعي تتجمل، بل تتجمل بأكثر من هذا، ولعله يعني يعدل عن طلاقه ويراجعها، وإذا جامعها فيعتبر جماعه مراجعة لها. يقول جزاك الله خيرا، ما هو حكم التأمين الصحي؟ التأمين تأمينان، تأمين تعاوني وتأمين غير تعاوني. التأمين الصحي والتأمين على السيارات، التأمين على الأنفس، والتأمين هذا كله غير جائز. أما التأمين التعاوني الذي يتفق يعني قبيلة أنهم يعني يأخذون من راتب كل واحد مثلا شهر متفقون عليه على أن يضعونه في صندوق، ومن حصل له نكبة من العائلة يصرف من هذا الصندوق، هذا تأمين تعاوني لا بأس به. يقول ما حكم تخصص الرجال بالنساء والتوليد في قسم الطب؟ الأولى يعني فيما يتعلق بأمور النساء وما يحتاج الاطلاع عليه النساء أن يكون ذلك تخصص للنساء، وأما الرجال فيتخصصون في أمور أخرى، لكن إذا كانوا متخصصين أو وجد منهم التخصص واحتاج إليهم في ذلك ولم يوجد نساء فإنه لا بأس يعني بالاستفادة منهم. يقول أحسن الله إليكم، والدي مدخن وكلما نصحناه لترك التدخين يغضب غضبا شديدا حتى أصبحنا لا نجرؤ على التكلم معه، وأصبح ضرر تدخينه متعديا، فهو يدخن في البيت وأصبح في البيت من هو مريض يتضرر من التدخين، فما نصيحتكم لنا في التعامل معه؟ النصيحة في شيئين، الأول أنكم تبذلون المساعي معه، وكذلك إذا كان فيها أحد يعني له منزلة عنده وقدره يعني أيضا تستعينون به بأن تساعدكم على نصحه، فأنتم تجتهدون يعني في نصحه والحرص على سلامته من هذا البلاء، وتستعينون أيضا بمن ترون له منزلة عنده. وأمر ثالث وهو الأهم، وهو أن تدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يصرف عنه هذا البلاء وأن يقيه هذا الشر وأن يسلمه منه، فتفعلون الأسباب وتعتمدون على مسبب الأسباب بدعائه بأن ينفع بالأسباب. يقول عفى الله عنكم، هل يصح التنفل بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة؟ لا، لا يتنفل، الإنسان عليه يصلي، يصلي الراتبة، وإن كان صلىها في بيته ودخل المسجد لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لكن كونه يصلي ركعتين ثم يقوم يتنفل لا، لا يفعل، لأن المطلوب أنه بعد أذان الفجر يصلي ركعتان، لكن إن دخل المسجد كان فعل ذلك في البيت وجاء المسجد وصلاة لم تقام لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.